السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى أخي الموظف. الموظف أخي اللي بتشتغل، سواء في الحكومة أو بتشتغل في شركة أو بتشتغل في مكاتب قطاع خاص او قطاع عام، ايا كنت يعني. رسالتي اليك، خد بالك، انت في مكان قدر الله عز وجل انك تكون فيه، فاتق الله وخاف الله، واعلم ان هذا المكان له حساب عند الله عز وجل. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يوضح ان هو اللي قسم بيننا معيشتنا، فقدر الله انك تشتغل موظف. كان ممكن تكون اقل من كده، لو ربنا ما جعلكش ظروف مناسبة انك تتعلم وتاخد شهادة وتلاقي وظيفة كمان، دي نعمة من الله عليك. قال الله في سورة الزخرف: اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، جعلك انت موظف وجعل لنا مدرس وده دكتور وده صيدلي وده زبال وده كناس وده، ما نستغناش عن بعض. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني أنا أشتغل عندك وأنت بتشتغل عندي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قدر الله أنك تكون موظف، تبقى تلاقي الشغلانة دي، غيرك مش لاقي شغل، غيرك متخرج وقاعد مش لاقي شغل، لكن أنت ربنا كرمك وأوجد لك هذا العمل، فلازم تستشعر نعمة ربنا عليك الأول، استشعار النعمة. طيب انت توظفت؟ وموجود في مكان العمل اللي انت فيه؟ نمرة واحد، انت كموظف سلوكك مع نفسك انت يكون ايه؟ نمرة واحد، يكون شكلك اسلامي، شكلك مسلم، انت مسلم تعبر عن الاسلام، نعمة الله اللي كرمك بيها، ان الدين عند الله الاسلام. سورة الانعام: فما يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام. طب انت مسلم، شكلك بقى يكون شكلك مسلم، طبعا انيق في لبسك، الاسلام دين النظافة، دين الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال. سيدنا ابو بكر الصديق يقول يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. مش تروح الشغل بقميص مكرمش، مش تروح الشغل كده وبنطلون مبعكك وده لونه بني وده لونه رمادي، بيجوا ازاي على بعض دول؟ ما ينفعش. انا عايز منظرك تبقى منظر مسلم كده، مسرح شعرك، نظيف، شكلك، سمتك اسلامي، سنانك معموله بالمسواك او معموله بالفرشه، قصص ضوافرك قطعا بتزيل شعر الابط، بتزيل شعر العانه علشان الريحه وعشان وضعك، شكلك يكون مسلم كموظف. اثنين، كلامك كموظف يكون الحمد لله بالاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الطيبه صدقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه، وما نزع اللين من شيء الا شانه، خلاه وحش. انت موظف، استقبل الناس بابتسامه حلوه، تاخد الثواب، تاخد الاجر، انت مكشر في وشهم ليه؟ الناس حتى ما تخش تقول لك احنا اصطبحنا بوش مين ده، ماله على الصبح كده مكرمش كده وقاعد بقى مستنيهم كده ومكرمش لهم 111 او 11111 في كده يعني، يبقى قاعد كده ومفيش عايز ايه؟ من المكتب اللي جنبي. ليه كده؟ ليه يا اخي؟ ليه؟ يسر على الناس، خد ثوابهم. انت خسرت ايه؟ لما تبتسم في وش اخيك. الدكاتره بيقولوا ان الانسان عشان يكرمش كده، اظن مش فاكر ربي هيشغل 11 عضله باين ولا 12 عضله، وعشان يضحك هم عضلتين بس. سبحان الله، شوف ربنا جعل الخير ازاي واليسر في الضحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا. ربنا في سوره النجم يقول: وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا بس اضحك الاول. استقبل الناس ببشاشه كده، بطيبه، حتى لو مش عندك الموضوع ده. من دل على خير كان له مثل اجر فاعله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وريني انت عايز ايه. والله مش عندي، انا اسف، كان نفسي والله انا اعمله لك، بس هقول لك على حاجه. عارف انت تروح فين؟ عارف المكتب الفلاني او كذا، او الشارع اللي جنبنا ده موضوع ده هناك بقى لكذا كذا كذا. دل الناس على الخير، انصح الناس بالخير، خد ثوابهم. تبسمك في وجه اخيك صدقه، الكلمه الطيبه صدقه. يبقى كلامك، حتى لو حد جاي يلقي عليك سلام صباح الخير، قول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعلمه بالذوق كده ان القاء السلام يكون بالسلام، تحيه الاسلام. مثلا حد مثلا بيشكرك، والله مش عارف ايه، اقول له يا اخي قول جزاك الله خيرا. حد قدم لك خدمه، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، بارك الله عليك، بارك الله عليك. شوف كلمات جميله تقولها للناس، يعني خد ثواب الناس. كلامك يبقى مسلم، موظف كلامه حلو، كلامه جميل، كلامه طيب. انا تحت امرك يا اخي، ربنا يسعدك ويعزك. يا اخي انا مش عارف اشكرك ازاي على ايه، انا ده واجب انا اديته، سبحان الله. انا تحت امرك، اي حاجه تعوزها تعالى لي تاني ان شاء الله، حتى لو مش عندي انا هيسرها لك باذن الله. بالله عليك، ده لما يطلعوا الله يكرمه، الله يسعده، الله يبارك له في صحته وعياله يا رب. مش خدت انت الثواب؟ مش خدت الثواب؟ يبقى شكلك كلامك ثلاثه، فعلك. فعلك انا عايزك كموظف، فعلك يبقى اسلامي. فعلك ده مع ايه؟ مع الناس ومع الاب والام ومع الجيران ومع الاهل ومع بس انا يهمني شويه شغلك، يهمني شويه شغلك. فعشان كده بقول لك خلي بالك من فعلك. دايما بتستخدم ايدك اليمين، دايما بتلقي، دايما بتستخدم ايدك اليمين، دايما في الخير بتعطس، الحمد لله. يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. بتتاوي انت حط ايدك على بقك، مش عارف بتقول درس العقل ولا ايه؟ حط ايدك على بقك عشان الشيطان حتى ما يبولش ببقك. وهكذا يبقى فعلك، يبقى ده مع نفسك انت. طيب مع زملائك ايها الموظف، ما هو انت مش بتشتغل لوحدك في المصلحه او الشغل اللي انت فيه، معاك زمايل. اول ما تخش تلقى عليهم السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلم عليهم بالايد. لكن النساء لا، النساء سلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا اختي، السلام، ازي صحتك، بس خلاص. مش بقى تعالي هات الكرسي، هات الكرسي بتاعك وتعالي اقعدي جنبي. ايه اخبارك؟ ايه عامل ايه؟ طب وجوزك عامل ايه؟ طب هو ايه؟ ايه انت مالك انت ومالها؟ انت مالك انت ومالها؟ الله يا اخي، زميلتي في الشغل يا اخي. دي صوره ايه زميلتك يا حبيبي؟ دي صوره ايه؟ دي ايه رقم كام دي؟ في صوره ايه دي؟ يقول لي كده حديث رواه. مين زميلتك دي؟ زميلتك ده ايه؟ الله، واحده بتشتغل، انت مالك ومالها؟ اللي بينك وبينها علاقه عمل، علاقه عمل، تجيب لك الشغل، حطيه على المكتب، ابقى اكتب لك انا الملاحظات عليه. اتفضل. يا فلانه اتفضلي، جزاك الله خير، اتفضلي، شكر الله لك، اتفضلي. كده بس. انما ايه؟ لا لا لا، تعالي بقى، انت فطرت ولا لسه الاول؟ انا والله ما فطرتش برضه. يلا هات بقى الفطار، تعالي بقى نقعدوا بقى، يلا نقعدوا ناكلوا مع بعض. الله الله، ناس تاكلها لي يا اخويا. ما انت ما بتعملش كده مع مراتك، ها؟ وبعدين تاكل معاها ليه؟ ليه تاكل معاها؟ ايه الود اللي قوي ده يعني؟ ايه التداخل الجامد ده، جبته منين؟ لا وبعدين ايه؟ ها انت مروحه؟ طب ما تيجي معايا، ما انا اروحك بقى اوصلك انا كمان. يبقى فاضل ايه بالله عليك؟ فاضل ايه؟ اتقي الله، خلي عندك دين. اتقي الله، خلي عندك دين، حرام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، حديث صحيح مسلم. فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على الرجال فتنه بعدي اضر من النساء. انت كده داخل على غلط، انت داخل على حرام، انت حطيت رجلك على الزحلقه فهتتزحلق. لان ربنا في سوره ال عمران بيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء. فخلي بالك، خلي بالك من هذا الامر. علاقه رسمي ميري، تعرف لو شفت الموظفة اللي معاك دي في الشارع ولا تبص لها ولا تكلمها، ولا كأنك تعرفها، ولا كأن في بينك وبينها أي حاجة خالص خالص. هناك في الشغل بقى الشغل، السلام عليكم، سلام ورحمة وبركاته، الشغل أهو، الاستمارة أهي، اعملي كذا، تعمل كذا، وهكذا. ولا تختلي بامرأة، ولا تختلي بامرأة، تصرف. تقول لي الأوضة أنا وهي بس وبيتقفل علينا الباب؟ لا، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. لا، ها؟ تقول لي أصلها السكرتيرة بتاعتي، ما تجيب سكرتير يا أخي. الله عادت ما حاطط لي واحده وبعدين تقفل لي اللمبه من بره ولا تنور لي اللمبه الحمراء وتقول ممنوع الدخول. وهي بقى السكرتيره بقى ايوه انا عارفه طبعا ان الشاي بتاعك لما انا عارف فاهم مظبوط لا انا كل يوم اجيب لك الشاي وكل يوم اجيب لك شربت القهوه بتاعتك والشاي الله والله ما شاء الله عليها ده مراتي ما بتعملش كده وبعدين كل يوم بلبس بقى الله ما هي مراتك مطحونه في البيت مع العيال وعماله تغسل وتكنس وتطبخ ده جازاتها بتستناك صح وبتلبس لك اه بس مش كل يوم هتعمل لك زي دي ومش هتكلمك برقه بقى زي دي فاتقي الله اتقي الله يا موظف مع زميلاتك دي زميله ماليش علاقه بيها اطلاقا غير شغل علاقه الشغل بس وبعدين علاقتي بزمايلي علاقه طيبه زميلي عايز اجازه بمضي له ان انا اقوم بعمله وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مزنوق في الشغل بتاعه أساعده أنا عندي وقت ما عنديش شغل أنا وقاعد فاضي أخويا مزنوق في الشغل بتاعه هات يا حبيبي ربنا يكرمك نساعدك كده يلا وتعاونوا على البر والتقوى أنا ربي بتعاون أهو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هات يلا أخلص لك أنا شوية بس يلا بس يلا مع بعض يلا ها أنا قاعد فاضي ما أرويش حاجة يلا ها يلا ها ها وهكذا طيب قاعد فاضي خالص وما فيش شغل خالص لا عندك ولا عند غيرك يلا امسك المصحف يلا سبح على صوابعك ها ما تضيعش وقت ما تضيعش وقت حرام عليك الوقت اللي بيضيع ده انت مسؤول ربنا هيحاسبك عنه وعليه فخلي بالك ما تضيعش وقتك واستثمر وقتك في انك تسبح تقرا اسماء الله الحسنى تقول احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا فخلي بالك مع زمايلك مع الناس اللي بيترددوا عليك حذاري واوعى وعلى الله تاخر لهم شغلهم اخي الموظف احفظ مني الكلمه دي ربنا يكرمك الوظائف لتذليل الصعاب عشان تذلل الصعاب وليست لاذلال الرقاب لا تاني الوظائف لتذليل الصعاب شغلتك انك تيسر لي مش لاذلال الرقاب انت بتذلني ليه الله هو عشان ربنا جعل في ايدك سلطه تعمل فيها كده برضو هو في ناس ربنا يكفيك الشر قاعد زي ما بيقولوا قطع ارزاق كده قاعد مقطع كده قاعد متربص لو جدع واحد يخلص مني الشغل بقى وانا قاعد اهو ويجيب له الورق ويوريني كده اه الحمد لله ناقص ورقة شفت مش هكملها بقى الحمد لله مش يساعده لا ده فرحان ان هو معقد ايه بس فيها ايه دي ما انا جبت لك الورقة ايه روح حط لي فيها ختم النسر دي مش مختومة بالنسر مع ان هو عارف امضة المدير بتاعه ولا امضة طيب يروح يجيب له امضة النسر ويجي يبص عليها كده يقول له مش هكملها برضه ليه اصل الختم ده نسرة احنا عايزين النسر ايه اللي عرفك نسرة ولا نسر انت بتتلكك اه امال انا قاعد اعمل ايه امال انا قاعدين مر عليا بكره حاضر بقول لك ايه بكره ان شاء الله ده ساعات ايه قاعد يتكلم مع واحد وانت بتكلمه في الشغل يقول لك يا اخي عندك دم يا اخي يا اخي عندك ذوق يا اخي مش ابني قاعد بتكلم مع الراجل الله وانت جاي شغل تتكلم انت اللي تخلي عندك دين وتخلص لي شغلي امال جاي تعمل الشغل ايه؟ امال جاي تاخد فلوس ليه؟ وتقول انا بتكلم مع الراجل مين قال لك اتكلم مع الراجل؟ تتكلم مع الراجل بعد الدوام تروح تتكلم معاه في اي حته انا ماليش دعوه انا جاي عشان تخلص لي شغلي مش قاعد يتكلم في التليفون استنى يا اخي انت مش شايف انت اللي ما عندكش دين اقفل السماعه ما دام في شغل وجاي لك عشان تؤدي شغلك اللي بتاخد عليه اجر مش انا اللي هستناك ايه اللي عملت عطل في الشغل وعملت عقد في الناس ليه لو الغريب يقول لك ايه يقول لك على فكره انا ملتزم وعارف ربنا والله عارف ربنا يا اخويا ربنا بقى ايه اللي عارف ازاي ربنا يقول لك بص انا حاطط ايه فوقي بص اليافطه اللي انا حاططها دي انا حاطط ايه قرانيه عشان تعرف ان انا ملتزم وبحب ربنا تعرف الايه اللي فوق تلاقي مكتوب عليها ايه انك لن تستطيع معي صبرا انا اعدك هفضل اعطل في الشغل وارجعك في الورق اهو بص انك لن تستطيع معي صبرا ليه اتق الله حرام عليك ما تعطلش شغل الناس الوظائف دي لتذليل الصعاب وليست لاذلال الرقاب وحذاري واوعى وعلى الله واياك تكون بتاخد رشوه يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي بيمشي بينهم ملعون مطرود من رحمه الله اللي بيدي واللي بياخد والواسطه اللي يقول لك انا هجيب لك الشغل ده بس واخد بالك انا هوفقكم لبعض انتوا الاثنين ده تعاون على الاثم والعدوان والعياذ بالله والله في سوره البقره يقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اتق الله فاللي عندك دين حرام عليك تحط تاخد رشوه وربنا مش هبارك لك في الفلوس دي والله، والله ربنا ما هبارك لك فيها، وهتبقى حر ونار عليك والعياذ بالله دنيا واخره. انت يعني انت فاكر اللي بيدي رشوه ده بيقول لك خد يعني الله يبارك لك، ده بيدفعها وهو مضطر، وبعد ما بيدفعها بيقول يا رب ده حر ونار، الله ينتقم منه، الله يخ... الله يجعلها وبال عليه. ها وفي بقى واحد عامل نفسه ملتزم يقول لك ابو اخزه الرشوه حطها لي في الدرج، انا ما باخدش بايدي، حطها في الدرج الله يكرمك، وبعد النهار يروح لاممهم الدرج واخدهم. يقول لك هعمل ايه؟ اصل ما فيش اصل وفصل، ما تبررش ما تبررش، انت ملعون مطرود من رحمه الله والعياذ بالله. تقول لي بتاع صغير اصل انا مش عارف بقى، ما تجيبش شماعات تعلق عليه. حرام عليك تاخد رشوه، حرام حرام، بل ملعون ومطرود من رحمه الله والعياذ بالله. فخلي بالك من الامر ده لما تكون موظف. مهم جدا جدا جدا برضو معاملتك مع المرؤوسين اللي تحتيك، اذا كان في تحتيك موظفين، ما تتكبرش عليهم، ما تتعالاش عليهم، ما تزلهمش، ما تفرقش بينهم في المعامله على مصالح خاصه. اللي يعمل لي مصلحه خاصه ده يبقى يجي متاخر شويه، لكن فلان ده لا، جيت متاخر ليه والنظام ايه؟ خلي بالك الرشوه برضو ممكن ما تكونش بالفلوس بس، يعني انا عربيتي مثلا عطلانه شويه، يوم يجي لي واحد من اللي تحتيه بقى، ماشي يا باشا اوامرك انا هاخدها لك واصلحها لك ان شاء الله، والله لا والله ازاي بس، ويصلحها ويجي طبعا ما فيش فلوس، ما فيش، شاكرين، هي كده، عشان بيبقى ايه الاسبوع اللي جاي بقى ممكن تتاخر شويه، الاسبوع ما اديك مكافاه، مش رشوه برضه، ولو انها رشوه مستتره مش ظاهره كده. فخلي بالك ما تتعالاش ولا تصعر خضك للناس لما تشوف واحد مش تعمل له كده، عشان انا راجل مدير بقى وانت ما تخشش عليا وما تستنى انت مين انت، لا، ولا تصعر خضك للناس ولا تلقمان، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ها وان ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه، اللي يتواضع لله ربنا سبحانه وتعالى بيعزه، من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، العزه لله عز وجل مش لينا، من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، سوره فاطر. فما تقعدش تتكبر على غير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. فحذاري ان يكون عندك كبر والعياذ بالله على المرؤوسين بتوعك، او تظلمهم، تظلمهم لانك انت اللي بتحط التقارير وانت اللي بتدي المكافآت بناء بقى على حاجات شخصيه. يقول لك فلان ده مش عاجبني شكله، انا كده شكله كده مش عاجبني، خلقته كده مش داخله لي، مش نازله لي من زور اخر. الله، وانت اللي خلقت، انت مالك انت؟ سبحان الله يا اخي، هو ربنا اللي خلقه هو كده. الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اي لا يمنعنكم ظلم قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. مالكش دعوه، انت مش بتعامله هو، انت خايف من الله، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم الظلم ظلمات يوم القيامه، وربنا في سوره طه بيقول ايه؟ وقد خاب من حمل ظلما. فاوعى تظلم حد، خلي بالك من دي. طب ده مع مرؤوسين بتوعك؟ طب مع الرؤساء بتوعك بقى اللي بيرقصوك لو كنت موظف، حذاري واوعى، وعلى الله واياك من النفاق، ربنا يكفينا شر النفاق يا رب يا رب. صدق الله القائل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، سوره النساء. النفاق، النفاق والغيبه والنميمه، خلي بالك اوعى. ازاي يعني بقى تنافق رئيسك؟ ليه؟ عشان ده اللي بيديني التقرير، اصلا ده اللي هيديني المكافاه، ها فنافقه بقى. ايوه يا فندم، يا فندم انا هو ده سعادتك اوامر، وشخبطت ابن سعادتك تخطيط لمستقبل البلد لمده 10 سنين قدام كمان. امال ايه؟ سعادتك يا فندم تشرب واحنا نلم القشر. معاليك يا فندم، يعني انت سعادتك بس مش واخد بالك، يا ريتنا عصافير في قفص صدر سعادتك. شلوت سعادتك يا فندم دفع للامام، لا بس سعادتك بس يا ريت والله ده يبقى شرف. ايه ده؟ ايه ده؟ ويبقى غلطان الغلط راكبه يقول له يا سلام، موفق يا فندم، موفق، موفق يا فندم، موفق، التوفيق وما توفيق الا بالله. يا راجل يا منافق، قول كلمه حق، قول كلمه حق، حرام عليك. وهتعالوا برضه بالداريه وكده وكويس، بس حضرتك معلش الموضوع ده مش منضبط والله، او مش كذا كذا كذا كذا، والله انا اقول كلمه حق ولا اخشى في الله لومه لائم. الساكت عن الحق شيطان اخرس، انما تنافق والعياذ بالله، تنافق والعياذ بالله، ايه يعني هيرقيك؟ هيديك فلوس؟ ربنا مش هيبارك لك فيه والله العظيم. وبعدين تروح تعمل غيبه ونميمه عنده؟ يا فندم كنت عايز اقول لسيادتك على حاجه كده، فلان الفلاني اصله سمعته بيقول على سيادتك كذا كذا كذا، اصله من نوع يا فندم اللي كذا وكذا، اصله هو يا فندم مش واخد بالك؟ دي غيبه ونميمه، دي غيبه ونميمه. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الحجرات بيقول ايه؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، واتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، حديث صحيح في البخاري، لا يدخل الجنة نمام. اللي بيلم ويوقع ده ويروح يقول له على كل حاجة ببغية انه يوقع ده، فخلي بالك اتق الله، لان انت قاعد فترة محددة، ها لو دامت لغيرك ما قالت اليك هتطلع معاش وهتتحط على الايه، على اللي بيسموها الزحليقة، بص نفسك بالسلامة ايه معاش، وساعتها معاش اللي يزعلك بقى، واخد بالك، هتعمل ايه بقى؟ تقول بقى طب انا كنت مش كنت وكنت عملت، يا خساره، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما كنت سويت، ما اديني طلعت خلاص، وانا يعني خدت ايه؟ خد الثواب وخد الحسنات احسن لك، اطلبوا الحوائج بعزه الانفس فان الامور تجري بمقادير. خلي بالك، خلي بالك، اتقن عملك اللي بتشتغله، ظبط حساباتك مظبوطه، كل دفاترك تبقى مظبوطه، كل شغلك يبقى مظبوط، اللي اخذ الاجره هيحاسب الله على العمل. ما تلخبطش، ما تعملش حاجه يعني تؤدي الى اضرار، لانك هتحاسب عليها وهتبقى مسؤول عنها بعد كده. اتق الله اخي الموظف، في نفسك، في زمايلك، في شغلك، مع مرؤوسينك، مع رؤسائك، لعل الله تبارك وتعالى يكرمك ويبارك لك يا ربي لغايه ما تؤدي فترتك دي على خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.